تبارك الذي جعل في السماء لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله أكبر والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم

العظيم دي ما سمعناها من مخلوق خلق الله. وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يارشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه بذمتكم انتوا سمعتوه حتى هو زي كده الله يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم في الشارع يا عم يا عم الله يا شيخ ده انت ماسك زوايا كرامة الحاج عبد الرحيم الله وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها مختلف ألوانه فيه شفاء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ولله غيب السماوات والأرض وما الله على كل شيء

إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. وإنا لجميع حذرون. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا فأخرجناهم من جنات وعيون. وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى Bye. إنما ربي سيهدين. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم الله

لسه والنبي هتسمع كتير والله قبل الا بالله قبل طيب الله وان تظهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. يا حبيبي المؤمنين على المؤمنين كلهم الله والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا Thank you. والملائكة بعد ذلك وهي الله عسى ربه طلقكن أن يبدله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات أن يبدله مسلما. يا قاموس الفن. مؤمنا. مسلمات مؤمنات قانتات الله. اكرمكم الله. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاشد لا يعصون الله ما أمرهم. لا يعصون الله ما يفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إلى الله. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسي ربكم أن يكفر يغفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. عسى ربك

الجديد وصلت النهارده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ربنا استنى عليهم ثمود، استنى عليهم. صبر لهم وحلم عليهم دور. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بالريح الصرصر عاتية. الرحمن الرحيم ثمود وعاد بالقارع لكم تذكرة وتعيش

عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم من أيام الخلي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أنت أعلم بما في القلوب الله يكرمك إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها ذلك دحاها الله أخرج منها ماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها النهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما ونفس وما سوينا فأما فجورها وتقواها والله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأهواها فجورها وتقواها وقد خيب من دسها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم فسواها ولا يخاف عقباها خلق الإنسان من علق ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغي إلى ربك رجعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا رب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يا رب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا رب. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب. الفاتحة إلى روح المتوفى وأموتنا وأموت المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استمعتم أيها السادة إلى ترتيل من آيات كتاب الله قتلها علينا المقرئين الشيخ مصطفى إسماعيل المقرئ الإذاعي التهير والشيخ عبدو عبد الراضي. وزيعت التلاوة على مكبرات صوت شركة النصر للراديو والكهرباء ومكبرات صوت بجرجة. صاحبها ومديرها محمود نصار، تليفون 222. مع تحيات منتديات المنشاوي www.المنشاوي.com.